بارك الله فيكم. سائلنا من تونس في السؤال 29 يقول: أنا أعمل مهندسا في شركة عقارية تابعة للحكومة، وهذه الشركة تمكن موظفيها من قرض مع نسبة فائدة 2%، مثال تعطي 15,000 دينار وترجع أو ترجع 18,000 دينار خلال 20 سنة، فهل هذا يعتبر ربا؟ بارك الله فيكم، مع العلم أن المبلغ الذي ستعيده معلوم مسبقا ونسبة الفائدة ثابتة وهي 2%. يا بني، الربا ربا، قل أو كثر، حتى ولو 0.1%، وهو من كبائر الذنوب. فنصيحتي ألا تعمدوا يا موظفي هذه الشركة إلى ذلكم القرض الربوي.